شباب الخارجي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المؤلف رحمه الله في سياق على الكلام عن مراد بالمجهول عند العلماء رحمهم الله، قال: ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات، اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقه. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سبق وتقدم الكلام عن تعريف العدل عند ابن حبان، وهو أنه من لم يرد فيه جرح ولم يعرف بجرح، وكان قد ارتفعت عنه جهالة العين، وارتفاع جهالة العين عند ابن حبان برواية واحد مشهور عنه. طيب، الآن الكلام عن درجات التوثيق عند ابن حبان. نعم، قال الشيخ عبد الرحمن النوحي المعلمي: التحقيق أن توثيقه على درجات. طيب، الأولى أن يصرح به، يعني أن يصرح بالتوثيق. إذا التوثيق ابن حبان، ابن حبان اشتهر بالتساهل أو اشتهر هو بالتساهل في توثيق الرواة، لكن هذا التساهل، هذا الإطلاق ليس صحيح، وهذا التساهل ليس على إطلاقه، بل إن توثيق ابن حبان على درجات. الدرجة الأولى أن يصرح بالتوثيق فيقول كان متقنا مستقيم الحديث أو نحو ذلك. طيب، هذا هل هذا إذا قال ابن حبان كان متقنا أو مستقيم الحديث أو كان ثقة، هل هذا من قبيل التوثيق المتساهل فيه؟ هل هو توثيق عند ابن حبان بناء على أن الراوي لم يعرف فيه جرح وروى عنه راوي واحد مستقيم؟ لا، هذا توثيق عن معرفة، يعني لا يعني أن ابن حبان لا يوثق إلا من لم يرد فيه جرح وكان قد روى عنه مشهور. لا طبعا، هذا أقل درجات التوثيق عند ابن حبان، يعني هذا ثقة عند ابن حبان، فما فوق من وثقه العلماء أو وثق ابن حبان. إذا من نص ابن حبان على توثيقه فتوثيقه معتبر. طيب، الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. نعم، الثانية أن يكون من شيوخه الذين جالسهم، شيوخ ابن حبان جالسهم وخبرهم، وهؤلاء الشيوخ، نعم طيب، هؤلاء الشيوخ شيوخ ابن حبان اللي يعرفهم تماما، ومع ذلك ذكرهم في الثقات لأنه لم يرد فيهم جرح، وقد روى عنهم مشهور أو مشاهير مثل روى عنهم، فمثل هؤلاء ليسوا من الطبقة السابقة اللي تكلمنا عنها، وهي من لم يرد فيه جرح وروى عنه مشهور. لا طبعا، هذا عرفهم أكثر، وفي معرفة وفي خبرة بهم، فتوثيقهم هذا أيضا معتبر لكنه دون السابقة. طيب، ثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. إذن الثانية من وقف عليه ابن حبان بنفسه، عرفه شخصيا من شيوخه، والثالثة لا، الذين عرف ابن حبان حديثهم لهم أحاديث كثيرة، ووقف ابن حبان على أحاديث كثيرة من أحاديثهم. طيب، الرابعة، نعم، أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. نعم، عرف من سياق كلامه، لم ينص على ذلك، أنه عرفه معرفة جيدة. طيب، والخامسة، الخامسة ما دون ذلك، ما دون ذلك معناه من لم يرد فيه جرح و روى عنه مشهور. طيب، ما حكم هذه الدرجات؟ حكمها إيش؟ هات. قال: فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة. هذه الأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة. إيش هي الأولى؟ إذا قال ابن حبان ثقة أو قال متقن، قال واضح هذا، لأنه دائما إحنا عندنا ابن حبان اشتهر الآن عند الناس إنه ابن حبان، يعني طلاب العلم، ابن حبان متساهل، فمن قيل فيه وثقه ابن حبان مش ذكره في الثقات، لكن من قيل فيه قال ابن حبان فيه ثقة، لا هذا متساهل، مو صحيح. تساهل ابن حبان ينحصر في ماذا؟ في توثيق المجاهيل اللي عنده يعتبرون ثقات، وعند الجمهور يعتبرون مجاهيل، لأنه ما جاء فيهم جرح ولا تعديل، وروى عنهم واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهم عند الجمهور لا يخرجون عن كونهم مجهول عين أو مجهول حال، لكن عند ابن حبان يعتبرهم ثقات. هذا نوع التساهل، تساهل في هذا الباب. لكن إذا صرح بتوثيق الراوي فهذا ليس من قبيل التساهل. طيب تفضل. قال بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. بل إيه أكثر، لأنه هو نعم معروف التشدد في. طيب تفضل. والثانية، الثانية قريب منها. الثانية وش هي الثانية؟ تذكرون الثانية ما هي؟ إذا كان الراوي من شيوخه الذين عرفهم، فطبعا هذا لو كان هو عرفهم ولم يجرحهم وذكرهم في الثقات، معناه أنهم لو كانوا ضعفاء لما لصرح بذلك. طيب تفضل يا شيخ. الثالثة مقبولة. ما هي الثالثة؟ إنه ابن حبان وقف لهم على أحاديث كثيرة. طيب هذا التوثيق مقبول، لكن يعني معناه أنه أقل من مما سبق. طيب والرابعة؟ الرابعة صالحة، يعني صالحة لأن نعتد بها. والخامسة؟ لا يؤمن فيها الخلل. والخامسة اللي ما نأمن أن يكون الراوي ضعيف ولا مجهول، والثقة ابن حبان. إذن الظاهر أن الأولى والثانية هي التي يعتد بها، والثالثة والرابعة هذا توثيق لكنه ما هو قول، لأنه مبني على إيش؟ في الثالثة مبني على أن ابن حبان، علمنا أن ابن حبان وقف لهم على أحاديث أو له على الراوي على أحاديث كثيرة، وبناء عليه بناء على كونه وقف على أحاديث كثيرة ولم يضعف الراوي، فنستأنس بهذا في جانب التوثيق يعني. والرابعة من عرف من سياق كلامه، من ظهر من سياق كلامه أنه عرف الراوي، عرف هذا الراوي لم يصرح بذلك. لا شك أن مثل هذا التوثيق أقوى من الخامس، أقوى من الأخير، لكنه لا يرقى للأول، فهو بين طبعا. طيب مثل هذا نقبله ولا ما نقبله؟ لا شك أن نستأنس به، نستأنس بمثل هذا، قد نقبله أحيانا وقد نقف أحيانا ما نعتد به. إذن سيعود يعني بحسب السياق وكذا. طيب أكمل الشقاق. قال وما ذكره رحمه الله تعالى بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا. نعم، يعني أن نعتد بالأولى والثانية ظاهر جدا. طيب ما ذكره الآن يعقب على كلام المعلم. نعم، حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح. نعم، بل على العلم بأحوال الرواح. واضح هذا. طيب وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راوي. إيه معناته يعني قلت هذا لا نرفضه بالكلية ولن نعتد به توثيقا بالكلية، لا، سننظر ونتأمل في هذا الراوي وحاله وما قيل فيه، وطبعا ما في شيء قيل فيه، لكن نشوف يعني من روى عنه من الآخرين قد نستأنس بهذا، يعني يكون مثلا هذا الذي يكون هو مثلا الثالثة والرابعة، وقد نستأنس بشيء آخر يكون أحد الذين اشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة روى عنه، فيمكن نضم هذا إلى ذاك يعني ونرجح وقد نتوقف. طيب وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد كما يدل عليه قول لا يؤمن فيها الخلل. إيه. طيب. طيب. وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. نعم، إذن الخامسة هي اللي محل النظر، هي اللي نقول إنه ابن حبان متساهل فيها. طيب. قال هذا كله من حيث إيش؟ توثيق المجهول وعدم ماذا؟ وعدم توثيق المجهول. طيب الآن مسألة، ما هي المسألة؟ تفضل. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين ولم يكن الحديث منكرا. هذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. طيب أعد. قال وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان، يا ليت نضع عند مذهب ابن حبان، لأن هذا هو القول الأول. قال فمذهب ابن حبان نضع خط، قبول رواية المجهول والاحتجاج بها بهذه الرواية إذا لم يعرف فيه الجرح، ضعوا رقم واحد. لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين، هذا اثنين، شيخه والراوي عنه اثنين، ولم يكن الحديث منكرا، المتن الذي يرويه ليس منكرا، هذا رقم ثلاثة، متنه ليس منكر، وهذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. إذن الكلام الآن من حيث توثيق المجهول وعدم توثيق المجهول، هذا الكلام اللي فات، توثيق المجهول وعدم توثيق المجهول، ابن حبان له طرق خمسة في التوثيق، إما أن يصرح أو يكون من شيوخه أو يكون اطلع على حديث كثير له أو يفهم من كلامه أنه عرفه أو أنه دون ذلك، وعلى التفصيل الماضي. طيب الاحتجاج، هل يحتج برواية هؤلاء؟ نعم، هو يحتج برواية هؤلاء بشروط، ما هي؟ إذا لم يعرف فيه الجرح ذو الماضي، شرط سبق يعني، وكان شيخه الراوي عنه ثقة، وليس المتن الحديث فيه نكارة. طيب مذهب الجمهور، وأما الجمهور تفضل، فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي: أولا مجهول العين في قبول روايته مذاهب، يعني ابن حبان ما يفرق، عنده ما عنده تفريق بين مجهول حال ومجهول عين، عنده إما مجهول ولا ثقة أو ضعيف. طيب الجمهور يفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال فيقولون إيوه، ألف مذهب، ألف مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول العين مطلقا. نعم تفضل. قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. نعم، ما هو دليل أو تعليل هذه المسألة؟ لحظة، لكن انتبه هنا، كلام الحافظ يصدق على اثنين، وأما المبهم ضعوا رقم واحد، الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه، من هو الذي لا تعرف عينه؟ هذا مجهول العين، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. علة ذلك أن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. نعم، من باب أولى أن تكون حاله مجهولة، لا يعرف هو عدل أو ضابط أو ضابط. نعم. القول الثاني في رواية المذاهب، هذا مذهب الجمهور في مسألة إيش الآن؟ مجهول العين. القول الثاني قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل عبد الرحمن بن مهدي. طيب هذا بناء على ماذا؟ على قاعدة أن رواية الثقة توثيق. طيب ويمكن تعليله بأن في اضطراد العادة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي. نعم، اضطراد العادة، إذا اضطراد العادة، ما هي العادة؟ العادة نعم لا يروي إلا عن عدل، فلما روى هنا عن رجل مجهول العين سماه لكن لا يعرف فيه عدل تعديل ولا تجريح، فاضطردنا العادة يعني وعممنا العادة. نعم، لأن في اضطراد العادة بذلك توثيق ضمني، خلاص نقول هو لا يروي إلا عن ثقة، إذن لعله هنا أيضا جرى على العادة التي اعتادها فهو ثقة. طبعا هذا الكلام فيه ضعف. جيم قول ابن عبد البر: نعم، قبول روايته إن كان مشهورا. نعم، أن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، إن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. يعني يقول إنه مثل هذا مجهول العين ابن عبد البر يقول نقبل روايته إن كان مشهورا، مشهور بإيش؟ مشهور بالزهد أو النجدة أو الكرم أو العلم من باب أولى. فاضح. إيه. هذاك غير، هذاك حامل العلم. إيه، تثبت العدالة بكل حامل علم معروف به فهو عادل. نعم. أكمل. قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي. طيب ليش الشهرة؟ ما هو ما علل ذلك؟ تعرفون سيأتي تعليل الظاهر. إذن قول ليش يقول ابن عبد البر إنه مجهول العين إذا كان مشهورا نقبله، تعرفون ليش؟ وإذا كان غير مشهور مغمور لا نقبله، ليش؟ لأي شيء؟ لأنه افهموا الشهرة تعني معرفته، إذا لو كان مشهورا ولم يضعف، إذا ليس بضعيف، واضح؟ ولو كان ضعيفا لعلم، لأنه الرجل ليس مخفي. فهمت المسألة؟ تعريف أكمل يا شيخ. قال ابن الصلاح: نعم، بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة. نعم، كل من لم يروى من لم يروي عنه إلا رجل واحد. كيف بلغه وجادة؟ وجادة يعني وجد كتابا له. نعم. قال كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عنده مجهول. نعم. إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم. نعم. اشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معدي كلب بالنجدة. نعم. فلأن مالك بن دينار يعني مثلا لو كان فيه ضعف لعرف أنه مشهور. طيب أكمل يا شيخ. ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثله لا يضره تفرد الراوي للرواية. نعم، لأنه يندر خفاء حاله لشهرته. طيب القول الرابع. القول الرابع دال اختيار أبي الحسن علي بن عبد الله بن القطان. نعم. يقبل حديثه إلى زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل. طيب وقد اختار الحافظ كيف يعني واضح هذا؟ يقول إذا زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل. طيب نعم، ويعني وثقه أحد. نعم. وقد اختار الحافظ بن حجر هذا القول. نعم. وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأخلا لذلك. نعم، يعني الفرق بين كلام ابن القطان وابن حجر إنه ابن القطان يقول أن يزكيه إمام من أئمة الجرح والتعديل، لكن ابن حجر ما قال هكذا، ما قال إذا وثقه يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل ولو كان هذا الإمام هو الذي انفرد عنه ما دام هو أهل لذلك، إذا كان متأهلا لذلك. طيب أكمل يا شيخ. والراجح القول الأول. الآن يقول القول الأول هو الراجح اللي هو قول إيش؟ الآن حقيقة الأمر أن القول الأول والرابع ترى متشابهة، القول الأول والرابع غير متعارضة بل هي يكمل بعضها بعضا. طيب اقرأ الآن إيش يقول. والراجح القول الأول ولا يعارضه القول الرابع. ليش؟ بل يؤول إليه. بل يؤول يصير إليه. القول الأول ما هو؟ أنه مذهب الجمهور أنه مجهول العين لا تقبل روايته مطلقا. طيب مجهول العين ما تقبل روايته مطلقا، فهمتوا عليه؟ القول الرابع يقول إلا إذا وثقه إمام من الأئمة. طيب إذا وثقه إمام من الأمة خرج عن كونه مجهول العين. تفضل. لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقة. نعم، والصحيح أن نقول مثل ما قال الحافظ لو كان هذا الذي وثقه هو الذي روى عنه بشرط أن يكون أهلا للتوثيق. طيب انتهى الآن، انتهينا من مسألة ماذا؟ من إيش انتهينا يا مشايخ؟ من مجهول العين. طيب إيش باقي الآن؟ مجهول الحال. أنا أحتاج أن نراجع هذا الباب مرة ثانية، ترى هذا الباب دقيق ولا لا؟ طيب أكمله بعدين نراجع نلخص. ثانيا مجهول الحال وهو المستور في قبول روايته مذاهب. إيه؟ هي مجهول الحال وهو المستور. من هو تذكرون الآن اللي قلناه؟ وشو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق وعرف اسمه. نحتاج لعدة أمور في المجاهيل. النقطة الأولى دائما في مجهول العين والحال نحفظها بهذا الترتيب. النقطة الأولى ما هي؟ عرف اسمه عشان نخرج المبهم. اثنان روى عنه واحد في مجهول العين أو اثنان فقط فأكثر. إذن روى عنه واحد فقط في مجهول العين أو روى عنه اثنان فأكثر في مجهول الحال. ثلاثة قال ولم يوثق. طبعا هل ضعف؟ لا ما ضعف، لأنه من ورد فيه ضعف أو ورد فيه توثيق هذا خرج من المجاهيل أصلا. فهمت عليه؟ طيب أكمل الشيخ. ألف مذهب الأكثرين من الجمهور. أيوه. رد رواية مجهول الحال. طيب وتوجيهه. نعم. أن رواية الراويين عنه أكثر. أيوه. عن الشيخ تعريف به لا توثيق له. نعم. ولذلك فتوثيقه غير معلوم. طيب إذن ها؟ كيف؟ إذا كان إيش؟ إيش إمامين؟ كيف؟ لا ولا أحد قال بهذا، أنت اللي تقول بهذا. لا لا خلاص بعدين. طيب لا كلام غير صحيح هذا أبدا. كان العين شبه ما تزول إلى الواد إمام عارف روى عنه هو متأخر. طب تقفل هذا عشان اخذ راحتي ولا اسكت؟ اسكت وخلاص. ها؟ ترى كمان التنصيص والرواية؟ دحين من أول من إحنا من يوم ما بدأنا في باب الجهالة وإحنا نصيح بكل صوتنا ونقول إنه الرواية مجرد الرواية لا ترفع الجهالة، لا ترفع إلا جهالة العين، والرواية لا تعد توثيق. قلنا هذا الكلام 100 مرة، الرواية لا تعد توثيق، إمام ولا إن شاء الله 1,000,000 إمام، الرواية مجرد الرواية ليست توثيق، ونصينا على هذا وقلنا هناك من قال بهذا وانتهينا إلى أنه لا هذا ليس بالقول. لا تخلطوا لقول ابن حبان بقول ابن عبد البر بقول الجمهور، مجرد الرواية ستزيل إذا كان الراوي مجهول العين، رواية الراوي عنه سيبقى مجهول العين، إذا زاد طوى عن واحد سينتقل سيصبح معروف، تكلمنا في هذا وقلنا إن الراوي الواحد إذا كان مجهول العين هذا الذي سمي لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط فهذا مجهول العين، لأنه حتى هذا الراوي الآن مجهول العين فيه شك، إنه في شك في حقيقته أصلا، هل هو يوجد، هل له وجود في الكون ولا لا، فهمت عليه؟ لأنه قد يكون هذا خطأ يا أخي من الراوي، خطأ من الراوي أو خطأ من الناقل فنسبه بنسبة خاطئة، لكن إذا روى عنه اثنان تأكدنا أنه في شخصية بهذا الاسم، فإذا عرفنا عينه لكن جهلنا حاله من حيث العدالة والضبط، فهمت عليه؟ متى ترتفع عنه الجهالة؟ بأنواعها، بتوثيق إمام معتبر. تفضل. القول الثاني. إيه، واستعدوا لاختبار الحصة القادمة إن شاء الله. القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين. القول الأول إيش هو؟ اللهم استغفرك يا رب. ما هو القول الأول؟ القول الأول ما هو؟ في مجهول الحال، نحن نتكلم الآن في مجهول الحال، مجهول الحال هو المستور عند ابن حجر. وفي قبول روايته مذاهب، المذهب الأول هو مذهب الجمهور رد هذه الرواية، لماذا؟ لأن رواية الاثنين والثلاثة والأربعة ما زاد على الواحد ترفع عن الراوي جهالة العين، لكنها لا تستطيع رفع جهالة الحال. واضح هذا الكلام؟ اذهب إلى القول الثاني. القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني قبول روايته. طيب، هذا القول الثاني. تفضل. فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. نعم، قول من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته كلام مقبول عند الجمهور، لكن يقصدون بها جهالة العين. قوله وثبتت عدالته هذا الذي لا يرتضيه الجمهور، لا تثبت عدالته برواية الاثنين. أكمل يا شيخ، فاهمين شو أقول يا أخوان؟ نعم. أكمل. إيه، ولعلها أقول هذا عند الجمهور مو عند الدارقطني. تفضل. واضح يا شيخ عبد الله؟ خلاص كفيني أنت، يلا اقرأ. تفضل. ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله هذا الذي يريده. لما قيل إن الدارقطني متساهل في بعض الأوقات يريد هذا، يريد إن الدارقطني يوثق من روى عنه ثقتان، من روى عنه ثقتان ولم يوثق فهو ثقة عند الدارقطني. فهمتوا المسألة؟ واضح يا إخوان؟ ولهذا تساهل الدارقطني، افهموه، يعني ممكن إذا جينا عند الراوي متى، يعني متى ممكن ما نعتد بتوثيق الدارقطني ونعتبره أنه ضعيف؟ متى؟ إذا جينا في ترجمة راوي فوجدنا أنه هذا الراوي روى عنه 3 من الرواه، بحثنا عن كلام أهل العلم في هذا الراوي لم نجد أحدا ضعفه ولم نجد أحدا وثقه، وجدنا الدارقطني هو الذي وثقه، إيش نفهم؟ نفهم إيش؟ إنه الدارقطني وثقه بناء على ماذا؟ من هذا الباب، فنخشى من مثل هذا التوثيق. لكن إذا جينا في مثل هذا الراوي وجدنا النسائي قال لا بأس به، وجدنا يحيى قال ثقة، وجدنا الدارقطني قال ثقة، إيش رأيكم؟ هذا غير، هذا مع الجمهور، ما راح يكون، ما راح نقول هنا وثق مجهولا، هذا ما هو مجهول أصلا. طيب أكمل يا شيخ. القول الثالث في المستور، قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. نعم. لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها. نعم. بل يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة. نعم. ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته. عرفت القول الثالث؟ القول الثالث بين القولين، القول الأول الرد لهذه الرواية، القول الثاني القبول لهذه الرواية، القبول لهذه الرواية. ولابد ننتبه في بالنسبة لكلام الدارقطني، من روى عنه ثقتان لازم يكون الروى عنه اثنان من الثقات. قال القول الثاني إذن القبول لروايته إذا كان الروى عنه ثقات، القول الثالث التوقف في روايته، لا القبول ولا الرد. طيب أكمل يا شيخ. ولو كنا على اعتقاد الآن راح يبين ما معنى التوقف، إيش التوقف في الرد. طب التوقف في القبول والرد معناه الرد ولا إيش؟ ما يساوي الرد؟ لا، الآن سيفصل ويبين ما الذي يترتب على التوقف. تفضل. ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، نعم، فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حالة. أيوة. قلنا ننكف لو كنا على اعتقاد في حل شيء وجانا مستور وروى لنا تحريمه. يقول إمام الحرمين فالذي أراه وجوب الانكفاف، ننكف عن هذا الذي كنا نعتقد حله، ها؟ الانكفاف عما كنا نستحله إلى أن يستتم البحث عن حال الراوي. واضح أنه الآن يعتبر الآن أنه قبلها ولا ردها. لو ردها لبقي على الاستباحة، على الاستحلال أو الإباحة، ولو قبلها لقطع بالتحريم. هو الآن يقول نتوقف حتى يتم البحث ونتأكد. طيب أكمل يا شيخ. وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك، فقال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. نعم. وإذا لم يستبن الحال فهي غير مقبولة، هذه الخلاصة، ما بان الحال هي مردودة. طيب أكمل يا شيخ، أكمل بارك الله فيك. هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ هذه مسألة اكتبوا عنوان مسألة بجوار العنوان هذا. نعم. قال الحافظ الدارقطني وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف. نعم. وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا. عدلا مشهورا ضعوا رقم واحد. نعم. أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. رقم اثنين. وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. هذا كلام الدارقطني لا تنسوا. إيه. فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار. ولحظة، قال وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان، يعني ثقتان يقصد، فصاعدا. أيوة. فإذا كان هذه صفته، يعني رجلان عندها، نكتب إيش؟ ثقتان. ثم قال فإذا كان أعده أكمل. إذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. طيب. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره. نعم. وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. نعم. ومفهومه ذلك؟ مفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة. لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. طيب، هذا كلام الدارقطني. إيش خلاصة كلام الدارقطني؟ خلاصة قال إنه أهل العلم يقول ما يحتجون بالخبر رجل غير معروف، نعم، وإنما يثبتون الخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا، هذا الأول، أو رجل ارتفع اسم الجهالة عنه برواية الثقتين عنه، وهذا مر معنا كلام الدارقطني اللي قلنا هذا يعتبر تساهل من الدارقطني، ثقتان عنه. قال فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار معروف برواية الاثنين. طيب، إذا ما الحكم يا الدارقطني فيما بقي؟ قال فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر، عند الدارقطني من انفرد عنه رجل واحد هذا ثقة ولا ما ثبتت ثقته؟ لم تثبت ثقته، انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك. طيب إلى متى؟ ها يا أبا الحسن. قال حتى يوافقه غيره. المصنف عليه رحمة الله قال مفهوم هذا إنه مجهول العين تتقوى بالمتابعة، روايته تتقوى بالمتابعة، أليس كذلك؟ طيب، لكنه غير صريح، لكنه غير صريح في حصول التقوية، ما تكلم قال حتى يوافقه غيره، ما قال يوافقه غيره مجهول ولا ضعيف غير متروك، قال لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. هو طبعا ضعيف غير متروك ما في إشكال، لكن إشكال في مجهول مثله، لو تابعه مجهول مثله هل يتقوى ولا ما يتقوى؟ عبارة الدارقطني يقول ما هي صريحة، قال غيره وخلاص، وظاهرها أنه يشمل مجهول مثله ويشمل الضعيف غير المتروك، ولا لا، ولا حتى الضعيف المتروك يمكن يعني عامة. طيب، يقول بعد ذلك، قال وخص الحافظ ابن حجر رواية المستوري اللي هو مجهول الحال، أيوة، بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. إيش نفهم من كلامه هذا؟ يعني يقول ظاهر كلام ابن حجر أن الذي يتقوى من المجاهيل بالمتابعات هو مجهول الحال لا مجهول العين، واضح هذا؟ لكن أظن والله أعلم إنه كلام الدارقطني هنا مبني على تساهل، يعني لما يقوي، يعني قاعدة الدارقطني التي ذكرها أظن أنها لا تصلح أن تكون قاعدة عامة عند جمهور المحدثين الذين لا يرون رواية الاثنين أصلا ترفع الجهالة، فهمتوا علي؟ لكن الدارقطني لما تساهل ورفع الجهالة برواية الثقتين طبيعي أن يقوي، أن يقوي مجهول العين بالمتابعة، فهمتوا علي؟ لكن عند الجمهور أصلا رواية الاثنين ليست توثيق، فهمت؟ فبالتالي قد يتوافق هذا مع كلام الحافظ لما لم يذكر مجهول العين في مسألة التقوية بالمتابعة، لما ذكر مجهول الحال هو الذي يتقوى بالمتابعة وسكت عن الثاني، ظاهر كلامه أنه ما يقبل مجهول العين في المتابعة. فهمتوا المسألة يا إخوان؟ واضحة؟ تفضل أكمل. قال من ضوابط موضوع الجهالة، ويبدو أنه هذا المبحث ما توسع فيه هنا، يعني الكلام يحتاج إلى زيادة. من ذلك الرواية مجهول العين طيب خلاص، خلي الأسئلة في الأخير بعد ما ننتهي نسأل. تفضل يا شيخ اقرأ. قال أولا أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم. أنت فين الآن في الضوابط؟ قال طيب، إذن من ضوابط موضوع الجهالة مسألة، ضابط رقم واحد، ضابط واحد، ما هو الضابط الأول؟ أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم. طيب خلاص، هذا الضابط الأول، إنه الكلام في الجهالة وهكذا مجهول العين والحال هذا والمبهم وكذا، هذا كلام في غير الصحابة، أما في الصحابة فإن الصحابة كلهم عدول ولا تنطبق عليهم قواعد رد المجهولين التي مرت. أكمل يا شيخ. أما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة لأنهم عدول بتعديل الله لهم. نعم صحيح. قال الحافظ الذهبي فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى وإن غلطوا فما غلط غيره من الثقات، نعم، فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، نعم، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. الله أكبر. نعم صدق، وبه نحن ندين الله تعالى. نعم. ثانيا، نعم، أن روايات المجهولين، هذا ضابط رقم اثنين، نعم، أن روايات المجهولين على درجات. ايه؟ ويوضح ذلك ما يلي. طيب، ألف، قول الحافظ الذهبي وأما المجهول من الرواه فإن كان الرجل من كبار التابعين. كبار التابعين ضع خط واكتب رقم واحد. إذن المجاهيل على درجات، إذا كان المجاهيل من كبار التابعين أو أوساطهم ما الحكم؟ قال الذهبي ايش؟ اختمل حديثه وتلقي بحسن الظن. نعم، اذا سلم من مخالفة الاصول ومن ركاكة الالفاظ. من ركاكة الالفاظ. اذا المجاهير في طبقة كبار التابعين وسط التابعين ليست كغيره، هذا يحتمل حديثه ويتلقى بحسن الظن، لكن بشروط، لا يكون مخالف للاصول. نعم، ولا يكون تكون الفاظه ركيكة، بحيث اننا نشك انه يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين. صغار التابعين ضع رقم اثنين، هذا الحالة الثانية. فسائغ الرواية خبره. نعم. ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحليه وعدم ذلك. يعني نعم. الراوي عن هذا المجهول إذا كان من صغار التابعين، إذا كان له جلالة وكذا. طيب أكمل الثالث. كان المجهول من أتباع التابعين، وهذا الثالث. نعم. فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. نعم. وقوله أيضا، وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به. فإن جهل به، فإن جهل، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به. نعم. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، من كبار الأثبات، هذا رقم أربعة، فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. طيب انتهى الموضوع. إذن يقول روايات المجهولين على درجات، قد يكونوا من كبار التابعين وأوساطهم، قد يكونوا من صغارهم، قد يكونوا من أتباع التابعين، قد يكونوا من كبار الأثبات المنفرد عنه، يعني عن المجهول من كبار الأثبات، فهذا أقوى. كان يروي عن مجهول إمام كبير، يروي عن رجل مجهول، فهذا أقوى. يعني هم كلهم على العموم كلهم في درجات الضعف، لكنه ضعف متدرج، ليس ضعف بدرجة واحدة. طيب إلا إذا كان كبار التابعين، وإلا إذا كان من الصحابة فهذا محتمل. طيب أكمل يا شيخ. قول الحافظ ابن كثير، فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي، المبهم ضع رقم واحد عند كلمة المبهم، أو من سمي ولم تعرف عينه ضع رقم اثنين، هذا إيش نسميه؟ لم تعرف عينه، مجهوله العين. أكمل يا شيخ. فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. تكتبه عند مجهول العين، عند لا تعرف عينه مجهول العين. طيب يقول لا نعلم، يعني كان مسألة إجماع، لا نعم لا يقبل روايته أحد ممن علمناه أو علمناه. نعم. لكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. طيب إيش نفهم من هذا الكلام؟ نفهم إنه المجهولين على درجات، فالمجاهيل في طبقة كبار التابعين ليسوا كصغارهم، ليسوا كأتباع التابعين، واضح؟ والمجهول الذي يروي عنه ثقة ليس كالمجهول الذي يروي عنه إمام ناقد متحر في الرواية لا يروي عن كل أحد، هذا يختلف عن هذا. طيب أليست كل هؤلاء رواياتهم ضعيفة؟ نعم ضعيفة، لكنها ضعيفة متفاوتة، ضعيفة متفاوتة، ضعيف ضعفه يسير، وضعيف ضعفه أشد، وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. الضابط الثالث، تفضل يا شيخ، ما بقي كثير من الوقت. الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك. صحيح. وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم، ويوضح ذلك ما يلي. طيب انتهى الوقت. طيب إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.